السؤال الأول صاحب الورقة، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول جزاكم الله خيرا. هنا وأنت كذلك. يقول ماذا عن حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم في إيش ما يخص وضع البطن على الفخذين؟ حديث أيضا ما أدري يعني. هذا ما هو حديث يا أخي، من السائل؟ السائل يوضح لي سؤاله. لا، هو يعني يجافي البطن عن فخذيه، ويجافي الفخذين عن الساقين، ويجافي المرفقين عن الجنبين. هذا هو صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أي سؤال متأخر، وإذا هو سؤال وجيه. أخونا الشيخ محمد يقول نصحني بعض الإخوة أن ألتزم طريق جماعة التبليغ، وآخرون ينصحون بجماعة الإخوان المسلمين، فما نصيحتكم لي؟ رسول عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. جماعة التبليغ ما لهم إمارة، جماعة الإخوان المسلمين ما لهم إمارة. الإخوان المسلمين يطلبون الحكم، والتبليغ دراويش صوفية، ينتهون. نعم، فعليك بجماعة المسلمين كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. قال كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله إننا كنا في جاهلية وشر، فأتانا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم، وفيه دخن، يعني فيه خلط من شر. قلت وهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. شوف الأمر الغالب أنهم لهؤلاء الدعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت صفهم لنا يا رسول الله. قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، يتكلمون بالإسلام، يدعون إلى الله. أي نعم، هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، لكنهم يعني مخالفين. قلت فما تأمرني أن أفعل؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. وجماعة المسلمين كما وصفهم عمر، لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. فالأمير أو الولي الذي بويع على الكتاب والسنة وقبل هذه البيعة واستقام له الأمر ولو داخل سلطانه هو يعني إمام المسلمين، وجماعة المسلمين هم الذين تلزمهم. أنت تصلي في الحرمين، تصلي إلى الكعبة، تصلي وفي هذه البلاد، فعليك بهدي هذه البلاد وهدي علمائها وحكامها. هذا الذي أنصحك به. إذا ما كان لا سمح الله ما لهم جماعة ولا إمام، فرط عقدهم مثل ما كان في الفترة التي ألغى فيها أتاتورك الخلافة، في فترة ترى ما لهم، خلاص تركيا وهي قد شرفها الله بالإسلام تسلط أتاتورك وألغى الخلافة. إذا لم يكن لهم جماعة ولا إمام اعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. لكن الحمد لله نحن في الوقت الحاضر للمسلمين جماعة ولهم إمام. سماحة المفتي دائما في خطبه يقول يدعو لإمام المسلمين خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله أو عبد الله بن عبد العزيز أحيانا. فهذا هو الذي أنصحك بأن تلزم هديهم وهدي علمائهم، وتوفق إن شاء الله للسنة. هذه نصيحتي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول ذكرت فضيلتك حديث المسيء في صلاة، ذكرتها اليوم ولا متى؟ أمس نعم. والمسجد من حديث إيه أن خاتمة أن فاتحة الكتاب ركن من أركان الصلاة يوم أمس نعم. ثم إيش بدأت فضيلتك اليوم بأن من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة نعم. فما مقصود فضيلتك أنها ركن؟ هو في حق الإمام والمنفرد ركن، أما في حق المأموم فليست، يعني يجب أن يقرأ الفاتحة إذا تمكن، أو ركن في حقه إن تمكن من قراءتها. إذا لم يتمكن من قراءتها فالجمهور على أن من أدرك الإمام راكعا فقد أدرك الركعة وإن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. كان الشوكاني رحمه الله يقول من أدرك الإمام راكعا لا يدرك الركعة. وأيضا على هذا كثير من علماء الحديث، لكني وجدت أن الشوكاني نقل عنه شارح سنن أبي داود عون المعبود، صاحب عون المعبود نقل عن الشوكاني أنه رجع إلى رأي الجمهور وهو أن من أدرك الإمام راكعا فقد أدرك الركعة، هذا رأي الجمهور. أي نعم. قال تذكر، سؤال ثاني، تذكر وضع اليدين بعد الرفع من الركوع؟ أي نعم. هل توضع اليد اليمنى على اليسرى؟ نعم، حتى يعود كل عضو موضعه، حتى يعود كل فقار موضعه، لحديث وائل بن حجر، وانظر هذا في رسالة لسماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان بعض العلماء لا يرى هذا، لكن الحق والصحيح أنه يضع يديه، يضع اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع، نعم، كما كهيئته قبل أن يركع. وانظر هذا في الرسالة لشيخ الشيخ عبد العزيز بن باز في كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. إيش أنا غدا مسافر من المدينة إلى بلدي، استودع الله دينك وأمانتك، صاحبك الله بالسلامة، إلى بلدي. ها قال هل يجوز لي